ثم تأتي بعمرة بدل عن هذه العمرة ويلزمها الدم جبران لرد زوجها لها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.